قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الأصفهاني بإبدال الهمز وقصر المنفصل والنقل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. أبو عمرو بإبدال الهمز وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ابن الأكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز والنقل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. أبو عمرو بإبدال الهمز. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز والنقل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. النقاش بالإشباع والسكت على أل واندرج معه خلاد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت على أل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خلاد على الوجه السابق بالغنة.